السلام عليكم. في قصة حصلت في 2019 العام الماضي في المنصورة بمصر في منطقة اسمها تلبانة، حصلت حادثة غريبة جدا صراحة. انتشر مقطع فيديو لشاب اسمه محمد. محمد هذا بالفيديو ظهر وهو يضرب أخوه ضرب شديد جدا بشكل بشع، وراح أحط لكم هالمقطع هذا على الانستغرام. شنو قصته؟ ليش قاعد يضرب أخوه؟ المصيبة الأكبر من هذه إنه بعد فترة قالوا إن أحمد اللي أخوه محمد يعتدي عليه بالضرب بالفيديو توفى. انقلبت الدنيا في قرية تلبانة اللي تبع المنصورة. شو اللي حصل وشنو قصة هالفيديو؟ امسكوا محمد. ليش تقتل أخوك يا محمد؟ قال لهم السالفة طويلة عجيبة وأنا ما أدري شلون أشرحها لكم. أنا أصلا كنت أعذب أخوي تحت الضغط والتهديد والضرب. قول لنا السالفة يبا. قال في واحدة اسمها فادية، هذه فادية في بداية حياتها كانت عادية، لكن تشتغل في البلطقة، تشتغل في يعني مثلا تعرفون لما واحدة رجال يعتدي عليها بالضرب وتبي تاخذ حقها تروح تكلم فادية. فادية رعية مشاكل، تروح حق الرجال وتفضحه، سواء زوجها سواء مرة ثانية، تبي حقك روح حق فادية عطها فلوس، بلطقية لكن بفلوس. فادية صار عندها أموال وبدت شرت لها أرض وبنت لها بيت على أطراف اللي هي منطقة تلبانة اللي تبع المنصورة. فهذا أحمد ومحمد الأخوان يشتغلون على توك توك، تعرفون السيارات الصغيرة نفس التاكسي هذا، فشغلتهم عندها يعني أعمال البيت وكذا، وهي لها كثير من الأنشطة المشبوهة. مالكم بالطويلة، فعلا اشتغلوا أحمد ومحمد عند فادية، لكن بعد فترة محمد ترك الشغل، بقى عندها أحمد. أحمد عمره 19 سنة 20 سنة تقريبا. فادية ما قامت تعطي أحمد أجرته، يعني قام يشتغل عندها ببلاش، وكل ما يبي يتركها تهدده أن تأذيه، وعندها عشلة عصابة وتقول له أنا واصلة وأنا راح أدمرك وراح أسوي لك. الولد كان يخاف في البداية، بعدين لما عاد وصل حد معاها يعني قال أنا ماني شغال معاها، تركها ومشى. لما تركها عصبت فادية. فعلا فادية قامت واتهمت أحمد أن سرق منها خاتم ذهب لما كان يشتغل عندها في البيت. طبعا هو ما هو صحيح، لكن كنوع من المساومة عشان يرجع يشتغل عندها في أعمال البيت والزراعة والكذا، ويروح يجيب ويحط. المهم أحمد رفض أنه يرجع، قالها تبي تتهمني خل تتهمني. لكن فادية قالت دام انه مصمم انه ما يرجع، راح تأجرت لها مجموعة من البلطقية بالإضافة اللي عندها، ويمسكون أحمد ويمسكون كذلك محمد ويجيبونه عندها في البيت. قاموا عاش يسووا اربطوا أحمد اللي هي تبي اللي حاقد عليه، اربطته بالسلاسل بيدينه ورجوله وتكرموا فصخه، وقالت حق محمد انت اللي تضرب اخوك واذا ما ضربته راح نضربك. فعلا ضربوا محمد مره مرتين ثلاث لين كاد انه يموت، فانجبر انه يقوم ويعتدي على اخوه بالضرب. وقامت اهي تصور محمد وهو يعتدي بالضرب على اخوه احمد، ضرب بالحديد بالخشب بالسلاسل. عذب أخوته مسكين، شي يسوي؟ يوقف يكسر خاطر أخوه، تقوم إهي وربعها البلطجية ويضربونه، وهذا يقوم يضرب أخوه ويصورونه فيديو. المهم يوم يومين ثلاثة خلاص أحمد راح يموت بإيد أخوه محمد. المسكين قال أنا خلاص يبا اذبحوني، ولا راح اذبح أخوي، أنا ما راح اذبحه ولا راح أضربه، اضربوني لين تذبحوني وخلاص. استغل الفرصة انهم انشغلوا عنه، قام رمى نفسه من الدور الاول من البلكونة وطاح على الارض، وقام يركض هذا الولد محمد لين قدر انه يهرب منهم ويختفي. بقى عندهم احمد اللي مربوط في السلاسل، وكملوا عليه كذلك الضرب لين الرجال مات. لكن المصيبة الاكبر انه مات من الضرب ومن تعاطي المخدرات، لأنها كانت تضربه في أوبر علشان تبيه يكون مخدر ويكون تحت سيطرتها. لكن توفى، ما توقعت أنه يتوفى. قامت عاد وزورت له شهادة ميلاد بفلوس، وعندها ناس يتعاونوا معاها، ومثل أنحاش محمد قدر أنه يهرب من فادية وعصابتها. طبعا في باله أن أخوه إلى الآن عايش ما في أي مشكلة، لكن مقيد ويستمرون بالضرب، وهو خايف من فادية وتهديدها، وهي واصلة الظهر عندها علاقات وكذا. المهم محمد راح تخبى في أحد الأماكن علشان ما توصل له فادية، ويسوي يعني يضم الجروح لأنه أصيب بكسور من السقطة هذه لما رمى نفسه من البلكونة. يوم يومين ثلاثة ولا يبلغونه أن أخوه توفى. طبعا هو ما قال لحد علشان كان باعتقاده أن فادية راح تتركه بحاله، وكذلك راح تضرب أخوه فترة وتتركه. وهذا الخطأ اللي وقع فيه محمد، أنه ما بلغ عن فادية وعن احتجازها لأخوه أحمد. قالوا له توفى، هني عرف أن فادية وربعها هم اللي قتلوه. راح بلغ السلطات الأمنية وبلغ أهل القرية اللي هو فيها، قالهم يبا قصتي أنا كذا كذا كذا كذا. طبعا متى بلغهم؟ لما انتشر الفيديو، المقطع اللي يظهر فيه محمد يعتدي على أخوه أحمد بالضرب. اعتقدوا أن محمد هو اللي قاتله، لكن لما كشف لهم القصة كاملة هني عرفوا أن فادية هذه ملعونة الخير، هي اللي كانت منظمة هالعملية والتاجر بالمخدرات، وعندها بعض الأعمال المشبوهة. تفازعوا أهل القرية اللي هم فيها، وراحوا بيت فادية وولعوا فيه، وتدخلت السلطات وألقوا القبض على فادية وعلى عصابتها، وتم إحالتهم للتحقيق. وطبعا تم توجيه لهم تهمة القتل أحمد، ولا وتهمة كذلك تزوير أوراق رسمية، لأنها بفلوس طلعت شهادة وفاة لأحمد إنه مات يعني وفاة طبيعية، لكن الأدلة الجنائية أكدت أن الجثة تعرضت للضرب قبل التوفى. بالإضافة إلى تعاطي هذه الجثة للمواد المخدرة، واللي كشفها محمد إن فادية كان تجبر أخوه إنه يأخذ هالمخدرات علشان يكون مخدر ويكون تحت طوعها. يعني هذه نهاية سالفتنا، الله يكفينا شر هالناس المجرمة، وفمان الله، مع السلامة.